والآن فمع الحلقة الثالثة عشر. باب قسمة الأفعال. والأمر مبني على السكون، مثاله احضر صفقة المغبون، وإن تلاه ألف ولام فاكسر وقل لي يقم الغلام، وإن أمرت من سعى ومن غدا فأسقط الحرف الأخير أبدا، تقول يا زيد اغد في يوم الأحد واسعى إلى الخيرات لقيت الرشد، وهكذا قولك في ارم من رمى فاحذ على ذلك فيما استبهما، والأمر من صافخ في العقابا ومن أجاد أجد الجوابا، وإن يكن أمرك للمؤنث فقل لها خاف رجال العبث. شرع الناظم رحمه الله تعالى في بيان القسم الثاني من أقسام الفعل، حيث قال في الأول فهي ثلاث ما لهن رابع، انتهينا منه. فعل الماضي حده وعلامته وحكمه، أيضا حده وعلامته وحكمه، ثم قال رحمه الله والأمر مبني على السكون، مثاله احذر صفقة المغبون. والأمر سبق أن ال هذه بالعهد الذكري، يعني الأمر الذي ذكر أولا في أقسام الفعل، فهي ثلاث ما لهن رابع ماض وفعل الأمر. فعل الأمر هذا معرفة وليس بنكرة، فأعاد المعرفة معرفة. سبق في الدرس الماضي قلت أعاد المعرفة، أعاد النكرة معرفة، لكن لا، ماض وفعل الأمر هذا معرفة، نكرة أضيف إلى المحل بأل فهو معرفة، وذو إضافة بها تبين، فمضمر أعرفها ثم العلم، فذو إشارة فموصل متم، فذو أداة فمنادى عينا، فذو إضافة بها تبين، فمضمر أعرفها ثم العلم، فذو إشارة فموصل متم، فذو أداة فمنادى عينا، فذو إضافة بها تبين، يعني المضاف إلى المحل بأل حكمه أنه في رتبة المحل بأل، في رتبة المحل بأل. هنا قال فعل الأمر ثم قال الأمر، أعيدت المعرفة، معرفة فهي عين الأولى. والأمر سبق أن الأمر لغة النقيض النهي، يجمع على أوامر. والأمر عند البصريين مبني، وبهذا نعلم أن مذهب الحريري رحمه الله أنه بصري، فلا يرد أنه ذكر في قوله وقل ليقم الغلام، وأن أصل الفعل الماضي الأمر هو الفعل الأمر، هو الفعل المضارع، لا يرد أن أصل فعل الأمر هو الفعل المضارع بقوله ليقم الغلام كما تبادر إلى البعض. لماذا؟ لأن هذا محتمل، وقل ليقم هذا يحتمل، وهنا نص، وإذا ذكر في الكتاب أو في التأليف نص في مسألة واحتمال في آخر نقول النص مقدم على الاحتمال. هنا قال مبني، يعني على الراجح عند البصريين، فهو قسم مستقل برأسه. سبق أن الأمر في الاصطلاح ما دل وضعا على طلب حدث في المستقبل، ما هذه جنس يفسرها بفعل، والفعل يشتمل على ثلاثة أنواع، فعل الأمر وفعل الماضي وفعل المضارع. نحتاج إلى إخراج الفعل المضارع وفعل الماضي، فقال ما دل على طلب حدث، والفعل الماضي والفعل المضارع يدل على الوقوع، وقوع الحدث، أما الفعل الأمر فهذا يدل على طلب حدث، والفرق بين الوقوع والطلب أن الطلب لما لم يوجد، والحدث لما وجد ووقع. إذن ما دل وضعا على طلب حدث، طلب حدث هذا أخرج فعل الماضي وأخرج فعل المضارع، لأن كل منهما يدل على وقوع حدث، هذا في الأصل. بقي معنا الفعل الأمر في المستقبل، هذا قلنا لبيان الواقع لا للاحتراز. لماذا؟ لأن طلب الحدث لا يكون إلا في المستقبل، أما وقوع الحدث وحصوله هل يمكن أن يطلب تحصيله مرة أخرى؟ الجواب لا. إذن لا يمكن أن يطلب الفعل الماضي ولا يمكن أن يطلب تحصيل الحدث المتضمنه الفعل المضارع. لماذا؟ لأنهما قد وقعا وحصلا، والطلب إنما يكون لما لم يقع. إذن الطلب المقصود به هنا طلب ما لم يحصل، طلب ما لم يحصل يعني شيء لم يقع. قم، هذا طلب لإيجاد القيام، وهل القيام حصل؟ نقول لا. أيضا يلحق به طلب المداومة على الحدث، يعني قد يقصد بالأمر أن لا يوجد أصل الحدث وإنما المداومة على الحدث، والمداومة أمر معدوم، فصح توجيه الطلب إليها. يا أيها النبي اتق الله، اتق هذا نقول فيه فعل أمر. هل المراد به حصول التقوى إيجادها بعد أن لم تكن؟ لا، لأنها موجودة قطعا. إن أكرمكم عند الله أتقاكم، والنبي صلى الله عليه وسلم أكرم الخلق وأفضل الخلق على الإطلاق نبينا، فمل عن الشقاق، أنا سيد ولد آدم ولا فخ. إذن يا أيها النبي اتق الله، اتق هذا لم يقصد به إيجاد التقوى، وإنما المقصود بها دم على التقوى. إذن دم المداومة، هل هي موجودة أو معدومة؟ نقول معدومة. إذن فيدخل في الحد طلب الحدث، طلب إيجاد الحدث، ما لم يحصل أو قد وقع وحصل ووجد، ولكن المقصود به المداومة. يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله، يا أيها الذين آمنوا، هذا فيه إثبات الإيمان. إذن آمنوا، ما وقع لا يمكن تكراره مرة أخرى، فقال آمنوا، إذن دوموا على الإيمان، فالمطلوب هنا المداومة. إذن المقصود بطلب الحدث إيجاد ما لم يحصل أو دوام ما حصل. كيف نقول في الأول أن الطلب يكون لما لم يقع ثم نقول المداومة؟ نقول المداومة هذه معدومة، وإن كان أصل الحدث موجود. إذن يا أيها النبي اتق الله ليس المقصود به إيجاد الحدث، يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله، هذا ليس المقصود به إيجاد أصل الإيمان، وإنما المقصود بالآيتين المداومة على التقوى والمداومة على الإيمان. في المستقبل قلنا هذا لبيان الواقع لا للاحتراز، يعني لا يفرد به شيء أبدا. ولكن سبق معنا أن الفعل فعل الأمر أنه إنشاء، والإنشاء كما قال ابن مالك رحمه الله عبارة عن إيقاع معنى بلفظ يقارنه في الوجود، كما سبق في بيان حد الفعل الماضي. إيقاع معنى بلفظ يقارنه في الوجود، بعت واشتريت، قلنا هذان اللفظان وألفاظ العقود، قبلت وتزوجت إلى آخره، هذه قد يقصد بها الخبر عن مضمون الفعل. بعت في الزمن الماضي، بعت أمس، اشتريت أمس، نكحت أمس، قبلت أمس، هذا لا إشكال فيها أنها تدل على زمن الماضي. أما إذا قصد بها إيجاد المعنى الذي هو المصدر البيع والشراء في الحال، فهذا يسمى إنشاء، عبارة عن إيقاع معنى، هذا المعنى هو البيع والشراء، بعته بلفظ يقارنه في الوجود، اللفظ والمصدر الذي هو البيع، مبادلة مال بمال، هذه وقعت معا، لم يخبر عن معنى وقع قبل التلفظ. سبق أن الحدث الذي يخبر عنه بالفعل الماضي أنه باعتبار التكلم يكون وقوع الحدث قبل التلفظ، بعت وقع البيع قبل التلفظ، صليت وقعت الصلاة قبل التلفظ بصليت. أما في البيع، بعت وقع البيع بلفظي معا، فدلالة الفعل الماضي في هذا التركيب يسمى فعلا إنشائيا، دلالته على الزمن الحالي. والأمر كذلك هو إنشاء، الأمر إنشاء. طيب كيف نقول في المستقبل ثم بعد ذلك نقول الأمر إنشاء؟ والأفعال الإنشائية سواء كانت ماضية أو مضارعة أو أمر، الأفعال الإنشائية دلالتها على الزمن دلالة حالية. نقول فعل الأمر له جهتان، من حيث هو إنشاء فزمنه حالا. ومن حيث المطلوب به إيقاع الحدث المأمور به نقول هذا دلالته على المستقبل. من أي الجهتين هو فعل أمر؟ من الجهة الثانية لا من جهة دلالته على الحال. قد يقال دلالته على الحال هذا زمن معين، وسبق أن الزمن المعين هذا من علامة الأفعال وهو الحال. نقول دلالة فعل الأمر وكذلك كما سبق الماضي على الزمن الحالي هذه دلالة التزامية ضرورية، يعني لا يمكن أن يقع حدث إلا وهو مقارن في زمن، لابد. دلالة الفعل على أو الفعل الأمر أو الماضي على الزمن الحالي هذه جاء من ضرورة الوقوع، إذ يستحيل أن يقع حدث بلا زمن أو لا في زمن أو لا في مكان، كما سبق أنه كل حدث لابد له من محدث. إذن لابد الحدث البيع يقع من بائع، لابد الشراء أن يقع من مشتري. هل يمكن أن يقع البيع والشراء لا في مكان؟ هل يمكن أن يقع البيع والشراء لا في زمن؟ لا، لا يمكن، مستحيل. فلذلك نقول دلالة فعل الأمر على الزمن الحالي هذه جاءت من حيث هو إنشاء، ودلالته على المستقبل هذه جاءت من حيث الحدث المطلوب إيقاعه بالفعل. ثم له جهتان، إيقاع معنى وهو القيام بلفظ يقارنه في الوجود، إذن هو إنشاء من هذه الجهة. إيقاع معنى باعتبار أن هذا المعنى الذي هو القيام أو الصلاة في صلي أن المراد بهذا الحدث أن يوقع ويوجد، فنقول هذا في المستقبل يعني بعد أن ينتهي من اللفظ. قم مدة تلفظه بقم هذا دل على زمن حال، منذ أن انتهى من لفظ قم صار المطلوب به مستقبل، فدلالته على الزمن الحالي دلالة قصيرة جدا قد لا تتصور. يعني قم أثناء التلفظ بفعل الأمر نقول هو يدل على الزمن الحالي، بعد أن انتهى من الفعل نقول دلالته على الزمن المستقبل. واضح هذا؟ إذن ما دل وضعا على طلب حدث في المستقبل، في المستقبل يعني باعتبار الحدث المطلوب إيقاعه في المستقبل الذي أمر به بلفظ قم. أما باعتبار كونه إنشاء فنقول دلالته على الزمن الحالي هذه دلالة عارضة لزومية، إذ يستحيل وقوع حدث لا في زمان. وضعا هذا قلنا للإخراج والإدخال، أدخل الفعل الأمر ما جاء على صيغة افعل وأريد به الخبر أو الزمن الماضي، ارمي ولا حرج، مثل ابن هشام في المغرب قوله عليه الصلاة والسلام ارمي ولا حرج. ارمي ليس المقصود به إيقاع الرمي، إنما المراد رميت والحالة هذه ولا حرج، رميت والحالة هذه ولا حرج. قد يأتي المقاتل أو المجاهد من معركة قد انتهت فيقول قتلت وقتلت، فنقول له اقتل بارك الله فيك، ليس المقصود به إيجاد القتل وإنما قتلت وبارك الله فيك. كذلك قلنا أدخل ما جاء على صيغة افعل وصرف عن ظاهره بقرينة لفظية أو حالية، كافعل التي أريد بها الإباحة، فإذا قضيت الصلاة فانتشروا. هل المقصود طلب الإيجاد إيجاد الانتشار؟ لا، المراد إباحة. وأصل فعل الأمر افعل المقصود به طلب الانتشار طلبا جازما، هذا هو صحيح. افعل وافعل لدى الأكثر للوجوب بصيغة افعل، فالوجوب حقيقة. نقول دلالة افعل على الوجوب دلالة لغوية شرعية، هذا صحيح عند الأصوليين أن دلالة افعل صيغة افعل على الوجوب دلالة لغوية شرعية، ليست لغوية بحتة ولا شرعية بحتة، وإنما نقول دلت اللغة والشرع على أن المقصود بإفعل الوجوب. إذن فانتشروا، هل المقصود به الوجوب لغة وشرعا؟ لا، المراد به الإباحة. هل خرجت عن حدنا ما دل على طلب حدث؟ نقول نعم في الظاهر، لكن ندخلها من جهة الوقت. إذا أدخلنا إرمي ولا حرج، وأدخلنا أيضا افعل التي أريد بها الإباحة. صيغ افعل أو صيغة افعل تأتي لأكثر من 30 معنى، لكن الأصل فيها ماذا؟ طلب الحدث وأنه للوجوب. فإذا وردت للندب أو الإباحة أو التهديد أو التكويد نقول هذه كلها مجاز، والأصل حقيقة في دلالتها على الطلب الجازم، ومعنى ذلك فهو مجاز. كل ما خرج عن الطلب الجازم فهو مجاز، وندخله بقولنا وضعا، يعني في أصل الوضع هي للطلب الجازم، وإنما صرفت عن الطلب الجازم بقرينة بقرينة. أيضا قلنا وضعا لإخراج الجملة الخبرية التي أريد بها الإنشاء، التي يقول فيها النحاة وغيرهم وغيرهم خبرية اللفظة إنشائية معنى، يعني دعائية مثل ماذا، أو طلبية مطلقة مثل ماذا، غفر الله لك الماضي، تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله. هذه الجملة خبرية اللفظة لأن تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله، يعني لذاتها أقيد لذاتها تحتمل الصدق والكذب، يعني بقطع النظر عن القاحط، تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله. إذن هي من جهة اللفظ خبرية لاحتمالها الصدق والكذب لذاتها، لذات الجملة، يعني بقطع النظر عن القاحط. فلو نسبناها إلى أن القائل هو الله جل وعلا نقول لا تحتمل الله إلا الصدق، لذلك لذاته هذا قيد لا بد منه. لذات الجملة نقول تحتمل الصدق والكذب، لكن المراد بها آمنوا وجاهدوا. الدليل ما هو الدليل؟ يغفر لكم. إذا وقع فعل المضارع في جواب الطلب لفظا أو معنى نقول يلزم الفعل المضارع. هنا جاء يغفر لكم، دل على أن المقصود بتؤمنون بالله آمنوا وجاهدوا. كذلك مثال آخر، والمطلقات يتربصن، يعني ليتربصن. بعضهم يقول الأمر هنا مأخوذ من اللام المقدرة، مأخوذ من اللام المقدرة، وهذه سبق أني قلت أنها تخرج بقولنا وضعا، لكن الأولى أن نقول إنها خرجت بقولنا ما فسرناها بفعل، والفعل لا يشمل الجملة، هذا أولى. ثانيا وضعا سبق أن المراد به الوضع الشخصي، والجمل الوضع النوعي، لذلك أنا قلدت بعضهم ياسين الحمصي، لكن أقول الآن الأولى إخراجها بقولنا ما، يعني إذا قلنا ما هذا فعل يشمل الماضي والأمر المضارع خرج به الجملة الخبرية لفظا والإنشائية معنى. الثاني قلنا يخرج بوضعا أو الأول على الصحيح لينفق، لا تضرب، هذه دلت على الطلب، تضرب لينفق هذه دلت على الطلب، لكن لا من جهة الوضع، وإنما لا من جهة الوضع بالصيغة، لا من جهة الوضع بالصيغة، لأن لام الأمر تدل على الأمر من جهة الوضع، لينفق نقول هذا دل على الوضع من جهة أن الواضع وضع اللام للدلالة على الأمر، لكن هل ينفق فعل أمر؟ نقول لا. لماذا؟ لأنه لم يأتي على صيغة إفعال. كذلك أحسن بزيد، قلنا هذا صورته صورة الأمر، والمقصود به فعل الماضي، إذن هو فعل ماضي أريد به في الصورة، فعل ماضي، نعم فعل ماضي جاء على صورة الأمر، ولذلك نقول في إعرابه أحسن فعل ماضي مبني على فتح المقدر منع من ظهوره مجيئه على صورة الأمر، على صورة الأمر. هذا حد فعل الأمر ما دل وضعا على طلب حدث في المستقبل. علامته التي يميز بها عن قسميه الماضي والأمر والمضارع نقول دلالته على الطلب بالصيغة مع قبوله يا المؤنثة المخاطبة، دلالته على الطلب بالصيغة هذا أخرج ما دل على الطلب بالواسطة لينفق ولا تضرب، ودل أيضا أو أخرج ما دل على الطلب بالنيابة ضربا زيدا، ضربا هذا يدل على الطلب لكن بالنيابة عن اضرب، فضرب الرقاب يعني فضرب الرقاب، هذا أنيب مناف فعل الأمر عامله. كذلك إذا دل على الطلب وهو حرف مثل كلا بمعنى انتهي، هذا ليس من جهة الصيغة وإنما من جهة الوضع، كلا في الوضع تدل على الانتهاء، طلب الانتهاء، هل هي فعل أمر؟ نقول لا. لما؟ لأنها حرف وليست بفعل. كذلك ما هو ضربا ذكرنا شيئا آخر، اسم الفعل الأمر ذراكي ونزالي، هذا دل على الطلب ولكن لا من جهة الصيغة، لا من جهة الصيغة، مع قبوله يا المخاطبة، قلنا يا المخاطبة ولم نقل يا الاسم أو يا الضمير. لما؟ لأن يا المتكلم لم نقل يا المتكلم لأنها تدخل على الكلمة ثلاث، مر بي أخي فأكرمني، يعني يسبقها حرف جر فتكون في محل جر وتضاف إلى الاسم أخي وتأتي في محل نصب أكرمني أكرمني. فإن قبل الياء ولم يدل على الطلب قلنا هذا فعل مضارع، فعل مضارع. تؤمنون هذا دل على الطلب ويقبل يا المخاطبة، صحيح؟ نعم صحيح، دل على الطلب لكن لا من جهة الصيغة. لينفق هذا دل على الطلب وقبل يا المخاطبة، لكن هل هو من جهة الصيغة؟ نقول لا، إذن هو فعل فعل مضارع. إذا دل على الطلب لا من جهة الصيغة وقبل يا المخاطبة فهو فعل مضارع، إن دل على الطلب بالصيغة وقبل يا المخاطبة فهو فعل الأمر. لذلك سبق أنه لتنفقي هذا فعل مضارع مع أنه دل على الطلب مع قبول يا المخاطبة، هذا فعل مضارع لكن دلالته على الطلب لا من جهة الصيغة وإنما من جهة الواسطة أو نون التوكيد الخفيفة أو الثقيلة، هذه خاصة بفعل المضارع وفعل الأمر، يعني لا تدخل إلا على الفعل المضارع وفعل الأمر، فعل الأمر مطلقا بلا شرط وفعل المضارع بشرط أن يكون في طلب، ولا تدخل على الفعل الماضي إلا شذوذا، كذلك دخوله على اسم الفاعل شذوذا، أقائلون أحضروا الشهود هذا شاذ عند الأشمل ضرورة عند ابن هشام كما في أوضح المسألة. حكمه الذي وقفنا عليه أنه قال والأمر مبني على السكون مثاله احضر صفقة المغبون، قلنا فعل الأمر له كم حالة؟ أربع حالات. الأولى ما أشار إليها بقوله مبني على السكون، يعني يكون بناؤه على الأصل في البناء، والأمر والأصل في المبني أن يسكن، والأمر مبني على السكون، هذا قلنا بقيس إذا كان صحيح الآخر ولم يتصل به ألف اثنين ولا واو جمع ولا ضمير المؤنثة المخاطبة، إذا كان صحيح الآخر، وقلنا صحيح الآخر، الآخر هذا القيد لبيان الواقع لا للاحتراز، لأن الصحيح عند النحاة مخالف للصحيح عند الصرفيين، كذلك المعتل يقولون معتل الآخر، القيد هذا لبيان الواقع لا للاحتراز، لما؟ لأن المعتل عند النحاة أخف من المعتل عند الصرفيين، المعتل عند الصرفيين ما كانت فاؤه أو عينه أو لامه حرفا من حروف العلم، المعتل عند النحاة ما كانت لامه خاصة حرفا من حروف العلة، وعد معتل أم صحيح؟ معتل عند الصرفيين، صحيح عند النحاة، قال صحيح عند النحاة، رضي اشتركا، أيهما أعم؟ المعتل عند الصرفيين أعم من المعتل عند النحاة، والصحيح وعد هذا صحيح عند النحاة، قال صحيح عند النحاة، دعا مثل الآخر عنده النحاة. إذن الأمر مبني على السكون إذا كان صحيح الآخر، يعني إذا كان لامه حرفا صحيحا ليس حرفا من حروف العلة، ولم يتصل به ألف الاثنين أو واو الجماعة واو الجمع الضمير أو ياء المؤنثة المخاطبة، حينئذ نقول هو مبني على السكون الظاهر أو المقدر. الظاهر نحو اضرب، اضرب هذا فعل أمر دل بالصيغة على الطلب ويقبل ياء المخاطبة فتقول اضربي، يقبل ياء المخاطبة فتقول اضربي. آخره حرف صحيح نقول هو مبني على السكون الظاهر. إذن اضرب هذا فعل أمر مبني على السكون الظاهر. لما بني على السكون الظاهر؟ نقول لكونه صحيح الآخر ولم يتصل به ألف اثنين أو واو جمع أو ياء المؤنثة المخاطبة. أو المقدر هو ما أشار إليه بقوله وإن تلاه ألف ولام فكسر. إذن إذا اتصل أو تلا الفعل الأمر المبني على السكون الظاهر إذا تلاه ساكن آخر نقول يقتضي كسر الأول. ليقم الغلام قلنا هذا تنظير لا لا تمثيل، ليقم الغلام لأن القاعدة عامة سواء كانت في الحروف أم في الأسماء أم في الأفعال، في الأفعال سواء كان فعل أمر اضرب الرجل اضرب الرجل، هنا التقى ساكنان الباء واللام من أل لأن همزة الوصل هذه كما سبق أنها تسقط في درج الكلام فتقول اضربي الرجل، التقى ساكنان الباء واللام، جرينا على القاعدة في الأصل أن يحرك الأول بالكسر على الأصل. كذلك في الفعل المضارع تقول ليقوم الغلام لم يكن الذين، التقى ساكنان النون والال هذه الذين ال هذه على خلاف هل هي من أصل الكلمة أم زائدة، لم يكن الذين التقى ساكنان فحركنا الأول ليقوم الغلام. كذلك في الأسماء تقول كم المال من الرجل التقى ساكنان، كذلك في الحروف إن امرؤ ومن الناس كذلك. إذن يقع التقاء الساكنين في الأفعال وفي الأسماء وفي الحروف، الأصل أن نحرك الأول بالكسر. إذن يبنى فعل الأمر على السكون الظاهر وعلى السكون المقدر. أما الفعل الأمر من مشدد اللام مدة أصلها مدة يمد، تقول في الفعل الأمر لك حالتان أو طريقتان، إما أن تبقيه كما هو يعني يبقى التشديد والإدغام مدة مدة أصلها يمد، وسبق أن الطريقة في استخلاص فعل الأمر يكون من المضارع بإسقاط حرف المضارعة، يمد هذا فعل مضارع، ماذا نصنع؟ نسقط حرف المضارعة، فإن كان متحركا ما بعده لا نحتاج إلى جلب همزة وصل، فنقول يمد، إذن مد بإسقاط الياء وسبق الميم فما هي متحركة، مد أو أمدد إذا أردنا فتح الإدغام، إما أن تبقيه كما هو مدة وإما أن تفك الإدغام وتقول أمدد عض يعض، ماذا نقول؟ رقض أو عض عض يعض هي بضم العين عض يعض، تقول رقض أو عض، فر يفر افرد أو فر، لكن إذا أبقيت مدة أبقيته على الإدغام لك ثلاثة أوجه، أوجه إما أن تقول مدة بفتح الدال أو مدي أو مد، في هذا المثال تقول مدة مدي مد. مدة الأصل في الحرفين المدغمين المتماثلين أن يكون الأصل في الأول ساكن والثاني متحرك، إذا قلت مدة الأول الدال الأولى ساكنة والثانية أسكناها من أجل البناء من أجل البناء فالتقى ساكنان الدال الأولى والدال الثانية، نحرك الثاني على خلاف الأصل. الأصل نحركه بالكسر، فحركه بعضهم على الأصل فقال مدي، وبعضهم قال لا يدخل الكسر الفعل والكسر في الفعل ثقيل، فقال نطلب التخفيف فنقول مدة. إذن خالف الأصل وجاء بالفتحة طلبا للخفة فقال مدة. مد بالضم هذا إتباعا للدال حركة الفاء، يعني يكون هذا خاصا بما كانت فاؤه مضمومة، مد يمد، لذلك نقول يمد فيه ثلاثة أوجه: الكسر على الأصل مدي، مد بالفتح طلبا للخفة، الفاء في مد يمد فعل يفعل مضمومة، إذن يجوز في الدال أن تضم إتباعا للفاء. أما إن كانت الفاء مفتوحة أو مكسورة فلا يجوز هذا الوجه الثالث، لذلك نقول فرة فري ولا يجوز فر. لما؟ لأن فرة العين مكسورة، العين مكسورة، فغض الطرف فغض غضي غضو، هو بثلاثة الأوجه، فغض هذا طلبا للتخفيف، فغضي هذا طلبا لي على الأصل، فغضو هذا للإتباع. إن لم تكن العين مضمومة فلا يجوز إلا الوجهان اللذان هما الكسر والفتح، والفتح أكثر لأنه أخف على اللسان. كذلك تقول في هلما، هلما الصحيح أنها فعل أمر عند تميميين، هلما تقول فعل أمر مبني على السكون المقدر، على السكون المقدر منع من ظهوره استغلال المحل بحركة التخلص من التقاء الساكنين. إذا الحاصل أن الأمر مبني على السكون إذا كان صحيح الآخر ولم يتصل به ألف اثنين ولا واو جمع ولا ضمير المؤنثة المخاطبة، هذه الحالة الأولى من البناء على السكون. الحالة الثانية أن يتصل به نون الإناث، وهذه لا يشترط في الفعل أن يكون صحيح الآخر بل مطلقا، يعني سواء كان معتلا أو صحيح الآخر. تقول اضربنا أيتها النساء، اضربنا اضربنا تحريك النون بالفتح، اضربنا اضربنا تقول فعل أمر مبني على السكون. لما؟ لكونه اتصل بنون الإناث، نون الإناث هذه تقول ضمير متصل مبني على الفتح في محل رفع فاعل. إذن هذه الحالة الثانية أنه بني على السكون لاتصاله بنون الإناث. ارمينا أيتها النساء، ارمينا الياء هذه ضمير، ضمير لام الكلمة، رمى يرمي ارمي، تبقى الياء كما هي ثم تأتي بالنون فيكون ما قبلها ساكن. ارمينا أيتها النساء، ارمينا هذا تقول فعل أمر معتل الآخر لكنه لا يكون بناؤه بحذف آخره، لماذا؟ لاتصاله بنون الإناث، ونون الإناث إذا اتصلت بفعل الأمر يكون مبنيا على السكون مطلقا سواء كان صحيح الآخر أو معتل الآخر. واضح هذا؟ إذن الحالة الأولى من أحوال الفعل فعل الأمر البناء على السكون وتحته صورتان: أن يكون صحيح الآخر ولم يتصل به ما ذكر هذا مبني على السكون الظاهر أو المقدر، أن يتصل به نون الإناث سواء كان معتلا أو صحيح الآخر يكون بناؤه على السكون. اضربنا ارمينا اخشينا اقضينا هذا كله أفعال معتلة اتصل بها نون الإناث. مثاله احذر صفقة المغبون، احذر أصلها يحذر، يحذر، وسبق أن صور فعل الأمر يكون اشتقاقه من الفعل المضارع، يعني إذا أردت أن تختصر الطريق فتأتي بالفعل المضارع نفسه فتحذف حرف المضارعة فتنظر ما بعده، إن كان متحركا فتبقيه كما هو، دحرج يدحرج يدحرج يدا، إذن الدال هذه متحركة فنسقط الياء فنقول دحرج، لا نحتاج إلى همزة الوصل. وثب يثبو، يثبو أصلها يوثبو، وقعت الواو بين عدوتيها فأسقطت. وعدا يعدو، يعد أين الواو؟ حذفت. المثالي الواو المثالي إذا كان من باب يفعل تسقط الواو لوقوعها بين عدوتيها. يوعد يعد، وسب يسب يوفب. إذا أردت منه فعل الأمر فتسقط حرف المضارعة. الباء متحركة حد، إذا لا نحتاج إلى همزة الوصل. إن كان ما بعده ساكن فنأتي بهمزة الوصل. يضرب يضرب، إذا الضاد هذه ساكنة لا يمكن الابتداء بالساكن، فتأتي بهمزة الوصل للتمكن من الابتداء بالساكن. همزة الوصل الأصل فيها أنها ساكنة، فتحرف على حسب الثالث من الفعل. إن كان مضموما فتضم هذه الهمزة، إذا كانت مضمومة ضما أصليا لا عارضة، إن كان عارضة فتبقى على الأصل. ما عدا هذه في الثلاثي والخماسي والسداسي تكسر الهمزة فتقول يخرج أخرج. لما ضممت الهمزة؟ الثالث مضموم. يذهب اذهب، لما كسرت؟ لأنه مفتوح. نعم. طيب انطلق ينطلق انطلق، عينه مكسورة. إذا متى نضم؟ إذا كان الضم أصليا. اقبو اقبو، الثالث هنا مضموم لكن لا نضم الهمزة، لا نقول اقبو. لما؟ لكون هذه الضمة عارضة لمناسبة الواو، ليست أصلية. إذا كانت الضمة هي حركة العين في الوزن هذه تعتبر أصلية. إن جلبت للمناسبة مناسبة الواو نقول هذه عارضة. قضى يقضي، إذا الضاد هذه مكسورة فتقول في فعل الأمر الواحد اقضي اقضيا. إذا اقضوا إذا أسند إلى واو الجمع نقول الضاد هذه ضمة لمناسبة الواو. إذا نأتي بهمزة الوصل، الأصل فيها أنها ساكنة، تضم هذه الهمزة إذا كان ثالث الفعل مضموما ضما أصليا. إن كانت ضمته عارضة أو مفتوحا أو مكسورا فيبقى على الأصل وهو الكسر. هذا في الثلاثي والخماسي والسداسي. أما الرباعي فهمزته ليست همزة وصل وإنما هي همزة قطع فتكون مفتوحة. أكرم يكرم أكرم بالفتح. لما؟ لأن همزة هذه ليست همزة وصل وإنما هي همزة قطع. احذر هذا يحذروا يحذروا، هذا الأصل. حذفنا الياء وكان ما بعدها ساكن، اجتلبنا همزة الوصل. احذر لأن عينه مفتوحة وليست بمضمومة. صدقة المغبون سبق وإنت له ألف ولام، فاكثر على الأصل وقل ليقم الغلام. الحالة الثانية أن يكون معتلا، يعني لامه حرف من حروف العلة، الواو أو الألف أو الياء، والواو والياء جميعا والألف هن حروف الاعتلال المختلف، لكن بقيد ألا يتصل به ألف الاثنين أو واو الجماعة أو ضمير المؤنثة المخاطبة أو نون الإناث أو نون التوكيد. إذا لم يتصل بالفعل الأمر الذي صغناه من الفعل المضارع، إذا لم يتصل به واحد من هذه الخمسة وهي ألف الاثنين واو الجماعة ضمير المؤنثة المخاطبة نون الإناث نون التوكيد، حينئذ نبنيه على حذف حرف العلة. نبنيه على حذف حرف العلة. تقول دعا يدعو، هذا الفعل المضارع. ماذا نصنع؟ نسقط حرف المضارعة. يدعو صار ساكنا ما بعده، نأتي بهمزة الوصل ونبني آخره على حذف حرف علة، يعني نحذف الواو. صار التقى ساكنان همزة الوصل والدال، حركنا همزة الوصل بالضمة. لما؟ دعا يدعو فعلا يفعلوا، هذا الأصل. إذا الضمة هذه أصلية فنقول أدعو أدعو، وادعو تسقط، وادعو أدعو إلى سبيل ربك. أدعو هذا فعل أمر مبني على حذف حرف العلة. لما؟ لكون آخره حرفا من حروف العلة وهو الواو. حذفنا الواو وأبقينا ما قبلها وهو الضمة دليلا على المحذوف، ولم يتصل به ألف الاثنين ولا واو الجماعة ولا ياء المؤنثة المخاطبة ولا نون الإناث ولا نون التوكيد. أدعو، اخشى، ارمي، هذه ثلاثة أفعال آخرها حرف من حروف العلة. أدعو الواو وارمي الياء واخشى الألف. إن اتصل به بالمعتل ألف الاثنين أو واو الجماعة أو ياء المؤنثة المخاطبة كان إعرابه بحذف النون، ويبقى حرف العلة كما هو، ويبقى حرف العلة كما هو لا يحذف. فتقول اغزو اغزو اغزي بالياء اغزو، تقول هذه الألف المعتل الآخر بالواو، تبقى الواو كما هي ويكون بناؤه على حرف النون. اغزو هذا فعل أمر أسند إليه واو الجماعة، نبقي الواو أغذو، نبقي الواو كما هي ونعرفه أو نبنيه على حذف النون. اغذي بكسر الهمزة، اغذي الياء هذه هي المؤنثة المخاطبة، نقول مبني على حذف النون. إذا اتصل بالفعل المعتل الآخر ألف اثنين أو واو جماعة أو ياء المؤنثة المخاطبة، نقول يبنى على حذف النون ويبقى حرف العلة كما هو. أو نون الإناث، إن اتصلت نون الإناث كما سبق في السكون، نقول نون الإناث إذا اتصلت بفعل الأمر مطلقا سواء كان صحيح الآخر أو معتلا أو مبني على السكون. نون التوكيد إذا اتصلت بفعل الأمر بني معها على التوكيد على الفتح مطلقا، يعني سواء كان آخره صحيح الآخر أو معتل الآخر. إذا نقول قوله وإن أمرت من سعى ومن غدا فأسقط الحرف الأخير أبدا، يعني مطلقا سواء كان ثلاثيا أم رباعيا أم خماسيا أم سداسيا، مطلقا فأسقط الحرف بشرط ألا يتصل بالفعل المعتل ألف الاثنين إلى آخر ما ذكر، فإن لم يتصل به كان بناؤه على حذف حرف العلة. وإن أمرت يعني أردت الصوغة، صوغة فعل الأمر من مضارع سعى، هنا قلنا مجاز الحذف، ومنه ما إعرابه تغير بحذف لفظ لو زيادة ترى، من مضارع سعى ومن مضارع غدا، فأسقط الحرف الأخير يعني فإذنه على حذف الحرف الأخير منه. تقول في مثال ذلك يا زيد غدو، أصلها غدا، هذه الألف مقلبة عن واو بدليل يغدو على فعل مضارع آخره حرف من حروف العلم، أوله نسقطه لاشتقاق صيغة الأمر منه يغدو، إذا الغين هذه ساكنة، نسقط الحرف حرف المضارعة ونأتي بهمزة للتوصل بالابتداء بالساكن يغدو، الدال هذه هي عين الكلمة مضمومة، إذا نضم همزة الوصل للصوت أغدو مع حذف حرف العلة أغدو. أغدو تقول فعل أمر مبني على حذف حرف العلة و الضمة دليل على المحذوف. تقول يا زيد اغدو في يوم الأحد واسعى إلى الخيرات لقيت الرشد. الوقف في الفعل فعل الأمر إذا بني على حذف حرف العلة له ثلاثة أوجه، إما أن تقول اغد ارم اسعى يعني بالسكون، أو الحالة الثانية بالتحريك ارمي يعني بالحركة، اسعى بالحركة، أو بجلبها الفتحة اسعى اغضه ارمه، فتأتي بها الفتحة أولئك الذين هداهم الله فبهداهم اقتده، أصلها يقتدي حذفت الياء صار القاف ساكنا، اجتلبنا همزة الوصل حذفنا الأخير للبناء، فبهداهم اقتده جلب هاء السكت من أجل بيان وإيضاح حركة الدال. إذن له ثلاثة أوجه، إما أن يوقف عليه بالسكون أو بالحركة أو بجلب هاء السكت. وهكذا قولك فرمي من رمى، فرمي من رمى هذا مبني على حذف الياء، فحذو يعني قس على ذلك فيما استبهم، كل ما أشكل عليك وأبهم تقيسه على المذكور. هذه الحالة الثانية إذا كان معتل الآخر، أنه يبنى على حذف حرف العلة. الحالة الثالثة أن يبنى على الفتح، أن يبنى على الفتح، وذلك إذا اتصل به نون التوكيد خفيفة كانت أم ثقيلة، وسواء كان صحيح الآخر أو معتل الآخر يعني مطلقا. تقول اضربن يا زيد، اضربن يا زيد، اضرب اضرب هذا فعل أمر، صيغته صيغة فعل الأمر دل على طلب بالصيغة، ودخلت عليه نون التوكيد الثقيلة، ما حكمه؟ نقول يبنى على الفتح، اضربن اضربن. إذا اتصلت نون التوكيد بالفعل المعتل الآخر فإن كانت أو كان آخر الفعل واوا أو ياء أبقيت كما هي لتظهر عليها الفتحة أو ليظهر الفتح، فتقول ادعونا ادعونا بفتح الواو مع النون الثقيلة، ادعونا أصله ادعو، اتصلت به نون التوكيد فبقيت الواو كما هي، وما قبل النون يكون مفتوحة فتح بناء، ادعونا ادعونا تقول فعل أمر مبني على الفتح لاتصاله بنون التوكيد. اقضينا بالحق، قضى يقضي أصله ياء، ارمينا بالحجر، نقول هذا فعل أمر مبني على الفتح لاتصاله بنون التوكيد. إذا كان آخره ألف فنقول وجب قلب الألف ياء، سعى يسعى إسعى، إذا اتصل به نون التوكيد وجب إبقاء الألف مع قلبها ياء، اسعينا إلى الخيرات، لما اسعينا بقلب الألف ياء من أجل ظهور الفتح فتح البناء فتح البناء. إذا اسعينا نقول فعل أمر مبني على الفتح، لما؟ لكونه معتل الآخر، لاتصال نون التوكيد به، ونون التوكيد إذا اتصلت بالفعل الأمر نقول مبني على الفتح سواء كان آخره صحيح الآخر صحيحا أم معتلا. إذا أكد الفعل الأمر المسند إلى نون الإناث نقول يبقى على أصله وهو السكون، لكن يجب الفصل بين نون الإناث ونون التوكيد بألف، تراها توالي الأمثال، اضربنا اضربنا إذا أردت تأكيده تأتي بألف بعد نون الإناث، اضربنا ثم تأتي بنون التوكيد الثقيلة، ولا يصح في هذا أن يؤتى بنون التوكيد الخفيفة على قول الجمهور، فتقول اضربناني مع جلب ألف زائدة للفصل بين النونين، لأن صار ثلاث نونات، نون الإناث ونون التوكيد الثقيلة، نون التوكيد الثقيلة عبارة عن نونين، الأولى ساكنة والثانية متحركة، فنأتي بألف زائدة، هذه الألف المقصود بها ألا تتوالى عندنا ثلاث نونات، فتقول اضربناني مع كسر نون التوكيد، أما نون التوكيد الخفيفة فلا تدخل في مثل هذا الموضع. إذا أكد المسند إلى ألف الاثنين إلى فعل أمر، أسند إلى ألف الاثنين أو واو الجماعة أو ياء المؤنث المخاطبة فيبقى بناؤه على حذف النون، يعني ليس كل فعل أمر اتصل به نون التوكيد يكون مبنيا على الفتح، هذا مقصودي، ليس كل فعل أمر اتصلت به نون التوكيد أن يكون مبنيا على الفتح، بل يشترط في الفعل أن يكون مفردا، يعني لا يتصل به نون الإناث ولا ألف الاثنين أو واو الجماعة أو ياء المؤنثة المخاطبة، إن أكد المسند إلى نون الإناث بقي على بنائه على السكون، إذا أكد المسند إلى ألف الاثنين أو واو الجماعة أو ياء المؤنثة المخاطبة نقول بقي على بنائه وهو حذف النون، لكن اضربان لي هذا فعل أمر أسند إلى ألف الاثنين وأكد بنون التوكيد الخفيفة، وهنا لا يصح أن يؤتى بنون التوكيد الخفيفة، لما؟ لالتقاء الساكنين، اضرباني يا زيد، اضربا تقول فعل أمر مبني على حذف النون، لما؟ لكونه أسند إلى ألف الاثنين، أكد هنا لم يبنى على الفتح. لماذا؟ لكونه مسبوقا بإسناده إلى ألف الاثنين. التأكيد هذا فرع لا أصل، والإسناد إلى ألف الاثنين أصل لا فرع، ومراعاة الأصل مقدم على مراعاة الفرع، فلذلك بنيناه على حذف النون. تبقى الألف كما هي، اضرباني، اضربا فعل أمر مبني على حذف النون، والألف ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع، والنون حرف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. أما إذا هذا إذا أسند إلى ألف الاثنين أكد ما أسند إلى ألف الاثنين، أما إذا أكد ما أسند إلى الواو أو الياء وجب حذف الواو والياء. اضربن يا زيدون، اضربن أصلها اضربوا ثم جاء بالنون، اضربوا قلنا النون الأولى ساكنة والواو هذه الفاعل ساكنة، فالتقى ساكنان فحذفنا الواو ويبقى ما قبلها مضموما دليلا على المحذوف. اضربن تقول اضربن فعل أمر مبني على حذف النون، والواو المحذوفة للتخلص من التقاء الساكنين ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل، والنون هذه حرف تأكيد مبني على حذف لا محل له من الإعراب. إذا بضم الباء إذا وجدت الباء مضمومة فتعرف أنه مسند لا وهو الجماعة. اضربن يا هندو، اضربن بكسر الباء مع حذف الياء، لما أصلها اضربي ياء ساكنة ضمير فاعل، ثم أسند إلى أو أكد بنون التوكيد الثقيلة، فالتقى الساكنان الياء والنون الأولى الساكنة فحذفنا الياء، وتبقى الكسرة ما قبل دليلا على المحذوف. اضربن يا هند اضربي، هذا فعل أمر مبني على حذف النون لاتصاله بياء المؤنثة المخاطبة، والياء التي هي فاعل المحذوفة للتخلص من التقاء الساكنين ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل، والنون هذه حرف تأكيد. إذن إذا أكد الفعل الأمر المسند إلى نون الإناث بقي على أصله أنه مبني على السكون، إذا أكد الفعل الأمر المسند إلى ألف الاثنين أو واو الجماعة أو ياء المخاطبة نقول بقي على أصله وهو أنه مبني على حذف النون، ويبقى الألف ظاهرا اضرباني، وتحذف الواو والياء، ويبقى ما قبل الواو وهو الضم دليلا على المحذوف، ويبقى ما قبل الياء الكسر دليلا على المحذوف. هذه الحالة الثانية الثالثة أن يبنى على الفتح. الحالة الرابعة والأخيرة أن يبنى على حذف النون، وذلك إذا كان من الأمثلة الخمسة، والأمثلة الخمسة هي كل فعل مضارع اتصل به ألف الاثنين أو واو الجماعة أو ضمير المؤنثة المخاطبة. إذا اشتققت أو صغت فعل أمر من مضارع أسند إلى المذكور نقول يبنى على حذف النون، اضربا اضربوا اضربي، والإعراب يكون ظاهرا. هنا أضاف إلى مسألة مهمة وهي والأمر من خاف خفي العقابة ومن أجاد أجد الجواب، يعني يقصد أنه إذا جاء بصيغة الأمر من الأجور وهو ما كانت عينه حرفا من حروف العلة، ما كانت عينه حرفا من حروف العلة، إذا أردت أمر الواحد المذكر أو جماعة الإناث سيسكن آخر الفعل، أليس كذلك؟ الأمر الواحد المذكر إذا صغته من فعل المضارع نقول يبنى على السكون، وإذا خاطبت أو أمرت جماعة الإناث يبنى على السكون. الأجور ما كان وسطه أو عينه حرفا من حرف العلة، حرف العلة ماذا يكون حركته؟ ما يكون محركا، يكون ساكنا، إذن سيلتقي عندنا ساكنان، ماذا نصنع؟ نحذف الأول. والأمر من خاف يعني من مضارع خاف الذي عينه حرف من حروف العلة، خاف العقابة، ماذا تصنع؟ تقول خاف، تقف به السكون على الفاء، التقى ساكنا الألف وسكون الفاء الذي هو سكون البناء، ماذا نصنع؟ نحذف الألف، فنقول خافي العقابة، خافي العقابة، وحرك الفاء بالكسر للتخلص من التقاء الساكنين. ومن أجاد أجد الجواب، أجاد هذا فعل ماضي، يجيد، هذا فعل المضارع. تقول الأمر منه أجد الجواب، أجد أصله أجيد، التقى ساكنان سكون الدال وسكون الياء، نحذف الأول لتخلص من التقاء الساكنين. هذا إذا قلت خف وخفنا، خفنا، قلنا إذا اتصلت الإناث بالفعل الأمر بني على السكون، إذا سكنت الفاء ووجدت نفس العلة، التقى ساكنان فنحذف. كذلك أجيدنا، وصلت نون أو اتصلنا، وصلنا نون الإناث بالفعل، فالتقى ساكنان سكون الدال والياء، حذفنا الياء. أما إذا أمرت المؤنث وإن يكون أمرك للمؤنث فقل لها خافي رجال العبث، خافي رجال العبث. هل وجدت العلة؟ لا. لماذا؟ لأن الخطاب أو الأمر للمفرد المؤنث يكون بناؤه على حذف النون. إذن خافا، هل وجدت العلة؟ ما التقى ساكنان، خافا، الفاء مفتوحة لم تسكن. لما؟ لأنه أسند إلى ألف الاثنين ويكون بناؤه على حذف النون. خافوا لم توجد العلة، خافي لم توجد العلة. والأمر يعني أمرك إذا أردت أن تصوغه من خاف من الأجوف تقول خفي العقابة، خفي العقابة، والعقابة في اللغة التنكيل على المعصية، التنكيل على المعصية. ومن أجاد أجد الجواب وإن يكن أمرك للمؤنث فقل لها خافي رجال العبث. بعض النحاة يختصر الحالات الأربعة السابقة فيقول مبني على ما يلزم به مضارعه، مبني على ما يلزم به مضارعه، يعني إذا مر بك أمر فتنظر في مضارعه وتسلط عليه جازمة، فبماذا يلزم؟ تجعله هو حركة البناء أو سكون البناء. لكن هذه القاعدة يقول ليست مضطردة. لما؟ لأن أمر جمع المؤنث مبني على السكون. تقول قمنا، هذا فعل أمر اتصلت به نون، نون الإناث، حكمه البناء على السكون. إذا طبقنا القاعدة قلنا قمنا مبني على ما يلزم به مضارعه، ما مضارع قمنا؟ يقمنا، يقمنا هذا فعل مضارع، هل هو مجزوم أو مبني؟ مبني على السكون لاتصاله بنون من الإناث، إذن خرمت القاعدة، مبني على ما يجزم به مضارعه، إذا ما كان مبنيا مضارعه لا يدخل معنا، إذا قمنا لا يمكن الاستدلال بهذه القاعدة على بنائه. كذلك إذا أفقد الفعل اضربنا، اضربنا نقول هذا فعل أمر مبني على الفتح. إذا طبقنا القاعدة قلنا مبني على ما يجزم به مضارعه، ما مضارع اضربنا؟ لتضربن، والله لتضربن، لتضربن هذا فعل مضارع، هل هو مجزوم أو مبني؟ مبني، إذا ليس بمجزوم. إذا خرج عن القاعدة أمر جمع المؤنث صحيحا كان أو معتلا. كذلك ما اتصل به نور التوكيد فعدلوا العبارة فقالوا مبني على ما يجزم به مضارعه لو كان معرفا، فأورد عليه المبني الذي مضارعه مبني خرج لا يعلم حكمه من هذه القاعدة، وأورد عليه أيضا فعل الأمر الذي لا مضارع له، هلما على الصحيح عند التميميين أنها فعل أمر لأنها تدل على طالب بالصيغة وتقبل يا المؤنثة المخاطبة، هلمي. كذلك هاتي وتعالى فعل أمر على الصحيح لدلالتها على الطلب بالصيغة مع قبولها يا المؤنثة المخاطبة، هاتي وتعالي، إذا قبلت يا المؤنثة المخاطبة فهي فعل أمر. هل لها فعل مضارع؟ ليس لها فعل مضارع، إذا لا يعلم حكم فعل الأمر الذي لا مضارع له. لكن يجاب عن هذه الأمور أن القاعدة أغلبية، وهذا شأن القواعد أنها تكون أغلبية لا مضطردة في جميع الجزئيات. وبهذا نكتفي، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.